الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد بعون الله مع برنامجكم فصل الخطاب. ولقاء هذا اليوم إن شاء الله تعالى يحمل عنوان آية الكلالة، والذي يظهر أننا سنتدارس هذه الآية الكريمة في لقاءين متتابعين. هذا هو اللقاء الأول من برنامجكم فصل الخطاب في قضية آية الكلالة، وإلا وقد مضت حلقات عدة، ولله الحمد والفضل والمنة. آية الكلالة هي الآية الأخيرة من سورة النساء. قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة زاخرة بالعظات، زاخرة بالمعاني، زاخرة بالمباني، وسنعرض لها إجمالا وتفصيلا، تاريخا ولغة وأدبا وشعرا ونثرا، وما يتعلق بها من أحكام وما حوته قبل ذلك أول الأمر وآخره من عظات. هذه الآية تعرف كذلك بأنها آية الصيف، أي أنها نزلت صيفا، والقرآن فيه ما يعرف بالقرآن النهاري الذي نزل نهارا، وبالقرآن الليلي الذي نزل ليلا، وبالقرآن المكي والمدني، وغير ذلك مما عني به المعنيون بعلوم القرآن الكريم، هذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله على خير خلقه وصفوة رسله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الأخبار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان قد وعك وعكا شديدا، وظن جابر أن هذا المرض مرض وفاة، فصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فلما أفاق قال: يا رسول الله، إنني لا أورث إلا كلالة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن شاء الله تعالى سيمد له في العمر. ثم نزلت هذه الآيات وغيرها من آيات الفرائض. قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: يستفتونك. من الذي يستفتي؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المستفتى؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا تعلم أن هذا الجيل الأمثل والرعيل الأكمل كانوا يعيشون والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فإذا حزبهم أمر، أشكل عليهم شأن، قدموا إليه وفدوا إليه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الفرائض الأموال شأنها عظيم، ولهذا نجد أن الشرع المطهر جعل ما يتعلق بالأموال كله يفيء إلى الله تبارك وتعالى. نلحظ أن الغنائم تولى الله جل وعلا قسمتها، والزكاة حدد الله جل وعلا أهلها وأنصبتها، وكذلك الفرائض حدد الله جل وعلا تقسيمها ولم يكله إلى أحد من خلقه. يقول ربنا هنا: يستفتونك، فيأتي الجواب القرآني: قل الله يفتيكم في الكلالة. ما الكلالة؟ أن يموت الميت ولا يترك والدا ولا ولد، ولا يترك والدا ولا ولد. ونقصد بقولنا ولا ولد أي لا يترك ذكرا ولا أنثى، لأن الولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى بدليل قول الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فيقول ربنا جل وعلا هنا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لعلها مأخوذة من الإكليل وهو التاج الذي يحيط، فهم باب تسمية الشيء بما يرجى الفأل فيه، كما يسمى اللديغ سليما من باب الفعل، وتسمى الصحراء المولكة تسمى مفازة. قال ربنا جل ذكره: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. القرآن هنا يقول ليس له ولد، لكن المعنى يدل قطعا على أن المراد ليس له ولد وليس له والد. ما ليس؟ ليس فعل من أخوات كان، جامد غير متصرف، يفيد النفي. ليس له ولد أي أن هذا الميت ليس له ولد. يقول ربنا: إن امرؤ هلك. امرؤ بمعنى إنسان، بمعنى شخص، ولهذا عندما نقول مثلا شيء حسن يقول هذا يحمل من معاني الإنسانية نسبة إلى كلمة إنسان. كذلك ينسبون إلى امرئ كلمة مروءة، وهي المقصودة بجوامع الأخلاق التي ترفع شأن صاحبها. ولهذا يقول العلماء: إن العقل يأمر بالأنفع، والمروءة والمروءة تأمر بالأرفع. العقل يأمر بالأنفع والمروءة تأمر بالأرفع. ويقولون عن امرئ القيس الشاعر أن اسمه امرؤ القيس والمراد رجل الشدة. وأنا أفصل لأنني قلت أن هذه الآية سأتدارسها في لقائين متتابعين، وأريد أن نستطرد كثيرا حتى نفقه كثيرا من العلم. إن امرؤ هلك، هلك بمعنى مات، بمعنى فني، والله عز وجل يقول وقوله الحق كل شيء هالك إلا وجهه. إن امرؤ هلك ليس له ولد. قلت إن ليس تعني النفي فعل ماض جامد من أخوات كان. ليس له ولد، قلنا ولا والد. من أين علمنا أن المراد ولا والد؟ علمنا أن لا ولد بالنص، ليس له ولد، وعلمنا أن لا والد له بالتأمل. كيف عرفنا بالتأمل؟ لأن الله جل وعلا قال ليس له ولد وله أخت فلها، أي الأخت، نصف ما ترك. ولو قدر أن الوالد كان موجودا فقطعا إن الأخت لا ترث بإجماع العلماء. فلما جعل الله جل وعلا لها ميراثا، نصيبا من ميراث أخيها، علمنا أن هذا الأخ والده قد توفي من قبل وليس له ولد كما نصت الآية. فهذه مبدأ الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، هي ترث بالأخوة، فلها أي الأخت نصف ما ترك، أي من التركة. لها النصف هنا والباقي لعصبته الذكور، لمن كتب الله له أن يرث. فلو قدر أن لا وارث يعود المال إليها، لكن الأصل أن لها الفرض وهو النصف. لكن أي أخت المرادة هنا؟ الأخت إما أن تكون شقيقة لأبوين أو أن تكون أختا لأب. أما الأخت لأم فليست معنية، ليست مقصودة، ليست مرادة بالآية، لأن الأخت لأم فرضها السدس، لكن المراد هنا الأخت إما أن تكون شقيقة أي لأبوين، وإما أن تكون أختا لأب. يقول ربنا جل وعلا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها، أي أخته، نصف ما ترك. هذا ظاهر، وبينا من مراد بالأخت. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي لو انقلب الحال، هو مات وليس له والد وليس له ولد، فأصبح كلالة. من يرثه كلالة. لو ماتت هي وليس لها والد وليس لها ولد فالأخ يقوم مقامها. لكن في الأخت قال الله جل وعلا فلها نصف ما ترك، في حين قال في حق الأخ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فقوله جل ذكر وهو يرثها يدل على أنه يرث المال بالكلية، يرث المال كله بالكلية، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ثم قال أصدق القائلين فإن كانوا، أي الذين يرثون بالأخوة، والواو واو الجماعة، وهي واقعة هنا اسم لكان، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء، أي أخلاطا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأخذون المال كله لكنهم يرثونه للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال قبل ذلك جل ذكره وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، هذا قبل أن يذكر الأخلاط، قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي إن هذا الهالك لم يترك أختا واحدة، لو ترك أختا واحدة لها النصف، لكن لو فرضنا أنه ترك أختين أو أكثر قال ربنا فلهما الثلثان مما ترك. أما الدلالة على أنه لو ترك أختين لهما الثلثان نص الآية فلهما الثلثان مما ترك. والعلماء يقولون فإن ترك أكثر من اثنتين فمن باب أولى أن يكون لهما الثلثان، ثلثا ماذا؟ ثلثا التركة. ثم قال جل وعلا فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ما قلناه قبل قليل وهو الأخلاط، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي يرثون المال كله.

فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. شاع في كتب التفسير أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كثير السؤال عن هذه الآية، حتى ورد أنه ذات مرة كأنه ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الكلالة عموما، فوخزه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تكفيك منها آية الصيف، تكفيك منها آية الصيف، يقصد هذه الآية المباركة التي هي آخر آية في سورة النساء. كما أن هذه الآية المباركة آخر آية في سورة النساء، شاع أو نقل أن هذه الآية كذلك من أواخر ما أنزل، بل قال بعض العلماء إنها آخر آية نزلت، لكن المشهور أن آخر آية نزلت قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لكن إن لم تكن هذه الآية هي آخر ما نزل فهي قطعا من أواخر ما نزل من آيات الكتاب المبين، لأننا نعلم جميعا أن القرآن نزل منجما مفرقا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، كما قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه. الإكليل قلنا إنه التاج، هذه الحالة كأن الإنسان نحي أصله أبواه ونحي فرعه أبناؤه وبناته، فلم يبق له إلا الحواشي، فلعله من باب التيمن قيل ذلك، وقد كان هذا معروفا في الصحابة قبل نزول الآية، بدليل أن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله وإنما أورث كلالة، وجابر قال هذا قبل أن يولد له، ومعلوم أن عبد الله والد جابر قد مات شهيدا يوم أحد، فكان جابر مسؤول عن أخواته، ولهذا لما تزوج بعد ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن زواجه، فأخبره أنه تزوج ثيبا مراعاة لأخواته، فقال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حجته. والمراد أن جابرا لو مات حينها، لكن الله نسأله في الأجل، لو مات حينها لكانت وراثته أنه يورث كلالة، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل عن الكلالة في أوائل سورة النساء. لكن آية النساء الأخيرة وهي هذه الآية التي بين أيدينا أجملت ما قد تفرق من قبل، ولهذا أطنب العلماء في دراستها في الأخذ ما فيها من عظات، في أخذ ما فيها من عبر، وسيأتي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله ما نبين فيه بعض ما يتعلق بهذه الآية من أمور تتعلق بالشأن اللغوي، بالشأن الأدبي، بالشأن الذي يمكن أن يستطرد الإنسان فيه حول قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. المواريث شأنها عظيم عند الله، ولذلك جاءت الأحاديث ترغب بتعلم هذا العلم، وقد ورد من عدة أوجه أن هذا العلم من أوائل ما يفقد من علوم المسلمين، ومع ذلك ولله الحمد نرى كثيرا من الناس اليوم يعنى بهذا العلم ويحرره وإن كانوا أقل من غيره في العلوم، وهذا إرهاصات بما أخبر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد سمى الله جل وعلا تقسيم الميراث سماه فتوى، ولهذا ينبغي أن يجعل المؤمن وهو يقسم تركة بين أي من يأتيه ويسأله وينشده أن يفصل بينهم، أن يتقي الله جل وعلا في الأمر، وليس المرء كل أحد ملزم وليس كل أحد ملزما مطالبا بأن يفتي في هذا الباب أو هذا الشأن، فهذا شأن له رجاله له أهله، لأنه علم دقيق. وقد كان زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أعلم هذه الأمة بهذا الباب، كما نقل عن ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والصديق وأبو بكر والصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا فرسانا في هذا الميدان، وإن كان زيد له القدح المعلى في هذا الشأن، وفي الحديث أفرضكم زيد. وقد كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتكلم في مسألة الجد والأخ، وأن كل منهما أدلى بالأب، ويقول: من أراد أن يتصور جهنم أو كلمة نحوها فليفصل في مسألة الجد مع الإخوة، وإن كان بعض المحققين من العلماء يلجؤون إلى ما إلى رأي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المسألة. أيا كان، أنا أردت أن أبين أن علم المواريث علم شريف عظيم. يكفيك أن الله جل وعلا صدر هذه الآية بقوله: يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى كما بينت سلفا سأستطرد في المسائل اللغوية في ما يتعلق بهذه الآية والفوائد المبثوثة هنا وهناك حول قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة. هذا ما تهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.